نزار قباني إلى بيروت اللي أنت مع حبي. منشورات نزار قباني بيروت. بصوت وليد جبالي. يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من صادر خاتمك السحري وقص ضفائرك الذهبية؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ من شطب وجهك بالسكين وألقى ماء النار على شفتيك الرائعتين؟ من سمم ماء البحر ورش الحقد على الشطآن الوردية؟ أنحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. ماذا نتكلم يا بيروت وفي عينيك خلاصة حزن البشرية، وعلى نهديك المحترقين رماد الحرب الأهلية؟ ماذا نتكلم يا مروحة الصيف يا وردته الجورية؟ من كان يفكر أن نتلاقى يا بيروت وأنت خراب؟ من كان يفكر أن تنمو للوردة آلاف الأنياب؟ من كان يفكر أن العين تقاتل في يوم ضد الأهداب؟ ماذا نتكلم يا لؤلؤتي، يا سنبلتي، يا أقلامي، يا أحلامي، يا أوراق الشعرية؟ من أين أتتك القسوة يا بيروت وكنت برقة حورية؟ لا أفهم كيف انقلب العصفور الدوري لقطة وحش ليلية. لا أفهم أبدا يا بيروت، لا أفهم كيف نسيت الله وعدت العصر الوثنية. قومي من تحت الموج الأزرق يا عشتار، قومي كقصيدة ورد أو قومي كقصيدة نار. لا يوجد قبلك شيء، بعدك شيء، مثلك شيء، أنت خلاصات الأعمار. يا حقل اللؤلؤ، يا ميناء العشق، ويا طاووس الماء، قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء. قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. الحب يريدك يا أحلى الملكات، والرب يريدك يا أحلى الملكات. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الجزية عن كل الكلمات. قومي من نومك يا سلطانة، يا نوارة، يا قنديلا مشتعلا في القلب. قومي كي يبقى العالم يا بيروت، ونبقى نحن ويبقى الحب. قومي يا أحلى لؤلؤة أهداها البحر، الآن عرفنا ما معنى أن نقتل عصفورا في الفجر. الآن عرفنا ما معنى أن ندلك فوق سماء الصيف زجاجة حبر. الآن عرفنا أننا كنا ضد الله وضد الشعر. يا ست الدنيا يا بيروت، يا حيث الوعد الأول والحب الأول، يا حيث كتبنا الشعر وخبأناه بأكياس المخمل. نعترف الآن بأننا كنا يا بيروت نحبك كالبد الرحل، ونمارس فعل الحب تماما كالبد الرحل. نعترف الآن بأنك كنت خليلتنا، نأوي لفراشك طول الليل، وعند الفجر نهاجر كالبد الرحل. نعترف الآن بأننا كنا أميين وكنا نجهل ما نفعل. نعترف الآن بأننا كنا من بين القتلة، ورأينا رأسك يسقط تحت صخور الروشة كالعصفور. نعترف الآن بأننا كنا ساعة نفذ فيك الحكم شهود الزور. نعترف أمام الله الواحد أننا كنا منك نغار، وكان جمالك يؤذينا. نعترف الآن بأننا لم ننصفك ولم نعذرك ولم نفهمك، وأهديناك مكان الوردة سكينة. نعترف أمام الله العادل أنا راودناك وعاشرناك وضاجعناك وحملناك معاصينا يا ست الدنيا، إن الدنيا بعدك ليست تكفينا. الآن عرفنا أن جذورك ضاربة فينا، الآن عرفنا ماذا اقترفت أيدينا. سبع رسائل ضائعة في بريد بيروت. يا حبيبة، بعد عامين طويلين من الغربة والنفي تذكرتك في هذا المساء. كنت مجنونا بعينيك، ومجنونا بأوراقك، ومجنونا لأن الحب جاء ولأن الشعر جاء. كنت أبكي ضاحكا مثل المجاذيب، لأنني أستطيع الآن يا سيدتي أن أتذكر. مدهش أن أتذكر، مدهش أن أتذكر. ليس سهلا في زمان الحرب أن يسترجع الإنسان وجه امرأة يعشقه، فالحرب ضد الذاكرة. ليس سهلا في زمان القبح أن أجمع أزهار المانوليا والفراشات التي تخرج ليلا من شبابيك العيون الماطرة. قذفتني هذه الحرب بعيدا عن محيط الدائرة، ألغت الخط الحليبي الذي ينزل من تدييك نحو الخاصرة. يا صديقة، عائد من زمن لا شعر، عري القدمين، عائد دون شفاه، عائد دون يدين. إن حرب السنتين كسرتني، كسرت سنبلة القمح التي تنبت بين الشفتين، جعلتني عاطلا عن عمل الحب، فلم أقرأ من مزاميري لعينيك، ولا قابلت عصفورا غريبا أو قصيدة. أفقدتني ذلك الطهر الطفولي الذي يدخلني مملكة الله ويعطيني مفاتيح اللغات النادرة. فاعذريني إن تأخرت عن الوعد قليلا، ولقد كان وصولي مستحيلا وبريدي مستحيلا. إن آلاف الحواجز وقفت ما بين عينيك وبيني، أطلق النار على الحلم فأردوه قتيلا، أطلق النار على الحب فأردوه قتيلا، أطلق النار على البحر، على الشمس، على الزرع، على كتب الأطفال. قص شعر بيروت الطويلة سرق العمر الجميلة. يا بعيدة، أي أخبار تريدين عن الحب وعني؟ أخذوا بيروت مني، أخذوا بيروت يا سيدتي منك ومني. سرقوا منكوشة الزعتر من بين يدينا، سرقوا الكورنيش والأصداف والرمل الذي كان يغطي جسدينا. سرقوا منا زمان الشعر يا لؤلؤتي، والكتابات التي تسقط مثل الكرز الأحمر من بين الأصابع. سرقوا رائحة البن وأحلام المقاهي وقناديل الشوارع. ذلك الصوت الذي يصدر عني ليس صوتي. إني أكتب من داخل موتي. أين أنت الآن يا من لم أجد في هذه الغابة صدرا يحتويني غير أنت؟ سرقوا مني طواحيني وفرساني وفرشاتي وألواني وأشياء الصغيرة واليواقيت التي جئت بها من آخر الدنيا لفستان الأميرة. لم أكن أعلم يا سيدتي أن أشياء الصغيرة هي أشياء الكبيرة. يا رقيقة، جاءني هاتفك اليوم خجولا مثل عطر البرتقال، سائلا عني، وهل أجمل من هذا السؤال؟ إنني أحيا، ولكن ما الذي يعنيه يا سيدتي أن يكون المرء موجودا على قيد الحياة؟ إن تحبني اسألني كيف حال الكلمات. دخلت في جسد الشعر ألوف الطلقات. نحن من عامين لم نزهر ولم نورق ولم نطرح تمرا. نحن من عامين لم نبرق ولم نرعد ولم نركض كمجنونين يا سيدتي تحت المطر. نحن من عامين لم نخرج عن المألوف في العشق ولم نخرج عن اليومي والعادي، لم ندخل أقاليم الغرابة. آه كم عانيت من داء الكآبة، آه كم عانيت من موت الكتابة. شنقوني بخيوط المفردات، طردوني خلف أسوار اللغات، أغلقوا في وجه حب الطرقات، فتشوني. لم أكن أحمل إلا وردة الشعر وحزني وجنوني. لم أكن أحمل إلا أنت يا سيدتي بين عيوني، ولهذا ارجعوني. كنت يا سيدتي في موقع الحب، لهذا لم أكن في جملة المنتصرين. كنت يا سيدتي في جانب الشعر، لهذا صنفوني برجوازيا صغيرا وأضافوني إلى قائمة المنحرفين. لم أكن في زمن الكبح قبيحا، إنما كنت صديق الياسمين. يا أثيرة، أين أنت الآن يا من لم أجد عنوان عينيك على كل الخرائط؟ أين أنت الآن يا من لم أجد آثار أقدامك في كل الفنادق؟ لم أعد أعرف شيئا عنك. في أي بلاد أنت؟ ماذا تفعلين اليوم؟ ماذا تشعرين الآن؟ هل ضيعت إيمانك مثلي بجميع الآلهة وتقاليد القبائل؟ هل تحبين كما كنت وتهتمين بالشعر كما كنت وتشتاقين للشوق كما كنت؟ أم أن الحرب داست ورق الورد وأعناق السنابل؟ بعترتنا هذه الحرب اللئيمة، بشعتنا، شوهتنا، أحرقت كل الملفات القديمة، فملايين من الأشياء في داخلنا جرفتها الحرب فيما جرفت. والسؤال الآن، هل في قدرة الإنسان أن يدخل في حب كبير وعلاقات حميمة؟ لا تجيبيني إذ كانت سؤالاتي غريبة. كل ما يشغل بالي يا حبيبة أن تكوني أنت في خير وعينيك بخير. أين بيروت التي تختال بالقبعة الزرقاء مثل الملكة؟ أين بيروت التي كانت على أوراقنا ترقص مثل السمكة؟ ذبحوها، ذبحوها وهي تستقبل ضوء الفجر مثل الياسمين. من هو الرابح من قتل مدينة؟ ضيعوا بيروت يا سيدتي، ضيعوا أنفسهم إذ ضيعوها، سقطت كالخاتم السحري في الماء ولم يلتقطوها، طاردوها مثل عصفور ربيعي إلى أن قتلوها. هذه الوردية الجسم التي تلبس في معصمها البحر سوارا، كم قطفنا البن من أشجار نهديها وحولنا جبال التلج نارا، واكتشفناها رصيفا فرصيفا، وبنيناها جدارا فجدارا. كم دخلنا بيتها البحري أطفالا صغارا، فلعبنا ورقصنا وخرجنا نحمل الشمس بأيدينا وأسماكا وخبزا ومحارا، لماذا قتلوه؟ هذه الأنثى التي كانت ترش الماء في وجه الصحاري. آه يا بيروت، يا أنتاي من بين ملايين النساء، يا رحيلا برتقاليا على ورد وبركوك وماء، يا طموحي عندما كنت أكتب أشعاري لتقريب السماء. أي أخبار تريدين عن الحب وعني؟ ومكاتيبي رماد وأحاسيسي رماد، سرقوا مني مساحات من الزرقة ليست تستعاد، ومساحات من الدهشة ليست تستعاد، واحتمالات طيور سوف تأتي، واحتمالات كلام سوف يأتي، واحتمالات لعشق ما أتى بعد، ولكن سوف يأتي، سوف يأتي، سوف يأتي.